بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى: ضمن فن المعارف العقلية في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب هو بيان النسب الأربع التي تكون بين الحقائق. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب هو بيان النسب الأربع التي تكون بين الحقائق، مع ذكر أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض. مع ذكر الأحكام من حيث الاستدلال ببعضها على بعض مما يصطلح عليه بالاستدلال بالملازمة. ومناسبة هذا الباب يمكن، أي مناسبة هذا الباب لما سبق وللفن، يمكن تقريرها من وجهين. الوجه الأول من جهة مناسبته للباب الذي قبله، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى لما تعرض للكلي وبين حقيقته في الباب السابق عقد هذا الباب لبيان النسبة بين الكليين، أي تعرض فيه لبيان نسبة الكلي إلى كلي آخر وعلاقته به، وهو المراد في قوله في نسبة بعض الحقيقة من بعض، أي نسبة الكلي إلى الكلي آخر. والوجه الثاني من جهة مناسبته للفن، أي لعلم المنطق، وهو أن الكلام عن النسب مما يقتضيه النظر المنطقي في جانب التصورات وفي جانب التصديقات، فهو من المقدمات الضرورية التي يحتاج إليها في فهم جملة من مسائل الفن، خصوصا في الحدود والتعريفات، إذ بهذه النسب يعرف ما بين التعريف والمعرف من المساواة التي هي شرط في الحد، فإن ذكرنا من شرط الحد أن يكون مساويا للمحدود، وقلنا المقصود بالمساواة أن لا يكون أعم ولا أخص، والتباين أو العموم والخصوص هذا كله مضى تقريره في الباب الثاني فيما يسر إلى التصور. وعن طريق هذه النسب تتضح صحة التعريف ومطابقة للمعرف أو عدمها. وجدير بالتنبيه أن المصنف رحمه الله في هذا الباب ضمنه فصلين من شرح تنقيح الفصول، هما التاسع عشر والعشرون. فباب النسب الذي قسمه لأربعة أقسام هو مضمون الباب التاسع عشر، وقوله والمعلومات أيضا على ثلاثة أقسام هو مضمون الباب العشرين. والمصنف رحمه الله جمع بينهما للمناسبة بينهما من جهتين: الأولى أن كليهما من قبيل ذكر أحكام الاستدلال بالملازمة، والثانية أن فصل المعلومات وأقسامها هي من أقسام أحد النسب الأربع التي سيأتي ذكرها وهي التباين. كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. وهذه النسب التي ذكرها المصنف رحمه الله هي الميزان التي يعرف به الصادق من الكاذب من القضايا. كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل أيضا في القانون الذي ذكره المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب. والقضايا من مبادئ التصديقات، فعلم بهذا مناسبة الباب للفني في جانب التصورات وفي جانب التصديقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام. يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة تقرير حصر النسب في أربعة أقسام، وذلك هو المستفاد من قوله إذا نظرنا وجدته. إذا نظرنا وجدته، يعني أن النظر المعبر عنه في الاصطلاح بالاستقراء يوصل إلى حصر النسب في الأقسام الأربعة. وقد استعمل المصنف رحمه الله في هذه العبارة أسلوبا من أساليب البديع، وهو ماذا؟ الالتفات، بانتقاله من ضمير الجمع في قول إذا نظرنا إلى ضمير المخاطب في قوله وجدتها، وكأنه يريد بذلك رحمه الله إشراك المخاطب في النظر والاستقراء، وكأنه يريد بذلك رحمه الله إشراك المخاطب في النظر والاستقراء، مخبرا إياه أنه أيضا إذا أعمل نظره واستقرأ الحقائق وجد النسبة بينها لا تخرج عما ذكر كما حصل ذلك لغيره. ووجه حصر النسب بين الكليين فيما ذكر أي في أربعة الأقسام، هو أن الكلية إذا نسب إلى كلي آخر، وجه حصر النسب في الأقسام الأربعة هو أن الكلية إذا نسب إلى كلي آخر فإما أن يصدق على شيء واحد أو لا، فإما أن يصدق على شيء واحد أو لا. فإن لم يصدق على شيء أصلا فهما متباينان كالإنسان والفرس، فإنه لا يصدق الإنسان على شيء من أفراد الفرس وبالعكس أيضا. وأما إن صدق على شيء فلا يخلو، إما أن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر أو لا يصدق، فإن صدق فهما متساويان كالإنسان والناطق، فإن كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الناطق وبالعكس. وإن لم يصدق من حيث الكلية، يعني كل واحد على الآخر، وصدق من حيث الجزئية بأن كان أحدهما يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس، بأن كان أحدهما يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس، فيكون بينه ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. والصادق على كل ما صدق عليه الآخر هو الأعم، والآخر هو الأخص كالإنسان والحيوان. فالحيوان يصدق على كل إنسان، والإنسان لا يصدق على كل حيوان، فبينهم عموم وخصوص مطلق، فإن كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا. وإلا أن لم يصدقا كان بينهم عموم وخصوص من وجه، وكل واحد منهم أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، لم يسبق كل منهما على الآخر من حيث الكلية. لأنه ما سبق على شيء ولم يسبق على شيء، لذلك يقولون فإنهما لما سبق على شيء ولم يسبق أحدهما على كل ما سبق عليه الآخر كان هناك ثلاث صور، إحداها ما يجتمعان فيها على الصدق، والثانية ما يصدق فيها هذا دون ذاك، والثالثة ما يصدق فيها ذاك دون هذا، كالحيوان والأبيض فإنما يصدقان على الحيوان الأبيض، ويصدق الحيوان دون الأبيض على الحيوان الأسود، وبالعكس في الجماد الأبيض يصدق البياض على الجماد دون الحيوان. فيكون كل واحد منهما شاملا للآخر وغيره، فالحيوان شامل للأبيض وغير الأبيض، والأبيض شامل للحيوان وغير الحيوان، فباعتبار أن كل واحد منهما شامل للآخر وغيره يكون أعم منه، وباعتبار أنه مشمول له يكون أخص منه. وبه تعلم حقائق هذه النسب الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أولها فيما ذكرها المصنف العموم والخصوص المطلق. قال المصنف رحمه الله الأول، أي القسم الأول، فالأول صفة لي محذوف، صفة لموصوف محذوف هو القسم. القسم الأول أن تكون إحداهما، أي أحد الحقيقتين، إحدى الحقيقتين أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا كالحيوان والإنسان، هذا هو القسم الأول، أن تكون إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا كالحيوان والإنسان. وضابطه، ضابط العموم والخصوص المطلق، أن يصدق الشيئان أو الكليان في الدلالة على شيء وينفرد أحدهما وهو الأعم بالصدق على شيء لا يصدق عليه الآخر وهو الأخص، أي يصدق شيئان، الشيئان أو الكليات في الدلالة على شيء وينفرد أحدهما وهو الأعم بالصدق على شيء لا يصدق عليه الآخر وهو الأخص، الآخر هو الأخص كالحيوان والإنسان، فهما كليان والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل منهما يصدق على الناطق وينفرد الأعم وهو الحيوان بالصدق على شيء آخر لا يصدق عليه الإنسان، إذ إن من الحيوان ما ليس به ناطق، ولذلك يقال كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا. كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، الحيوان أعم، المنفرد بالصدق على شيء آخر هو الأعم. الإنسان لا بد أن يكون حيوانا، لكن الحيوان قد يكون إنسانا وقد لا يكون إنسانا. بين الحيوان والإنسان العموم والخصوص المطلق، أو بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق. ومن أمثلته أيضا عند الأصوليين النسبة بين السبب والعلة على أحد الأقوال، فكل من السبب والعلة وصف ظاهر منضبط، مناسب في شريع الحكم، غير أن السبب أعم لإطلاقه على ما ظهرت فيه تلك المناسبة وعلى ما لم تظهر فيه تلك المناسبة، بخلاف العلة فهي أخص لأنها لا تطلق إلا على ما ظهرت مناسبته. فكل علة سبب، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة، إذ السبب أعم. ولو أمثلة كثيرة جدا ستمر معنا أثناء مدارستنا لهذا الكتاب بإذن الله جل وعلا. ومثل القرافي في الفقهيات بالنسبة بين الإنزال والغسل، فيلزم من وجود الإنزال وجود الغسل، ولا يلزم من وجود الغسل وجود الإنزال، لأنه يجب بغير الإنزال كالجماع دون إنزال كدم الحيض والنفاس وغير ذلك. ولما ذكر المصنف رحمه الله قسم الأول من أقسام النسب ذكر حكمه في الاستدلال، فقال يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. والاستدلال يكون من جهتين، من جهة الوجود ومن جهة العدم، وذلك أيضا من ناحية العموم ومن ناحية الخصوص، فتكون الصور أربعة بضرب اثنين في اثنين. وقد بين المصنف رحمه الله في العبارة التي تلوناها أن المنتج من هذه الصور هو صورتان، أما الأخريتان فلا يصح بهما الاستدلال. أولهما ما يصح به الاستدلال وهو صورتان، الصورة الأولى في قوله يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، أي الاستدلال بوجود الأخص على وجود الأعم، أي احنا قلنا هذا يسمى الاستدلال بالملازمة، فيمكن التعبير فنقول أي يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، لأننا ذكرنا في الباب السابق أن الجزئية هو الكلي مع زيادة التشخيص، فكلما وجد الأخص لا بد أن يوجد الأعم، كلما وجد الإنسان وجدت الحيوانية. المهم أنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، لأن الأعم هو جنس مشترك بينهما. أما الصورة الثانية من صور الاستدلال المنتج، الصورة المنتجة الثانية في قوله وبنفي الأعم على نفي الأخص، أي الاستدلال بنفي الأعم على نفي الأخص، فيلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص، فإذا نفي عن شيء الحيوانية انتفت عنه الإنسانية، لأن نفي الجنس وهو القدر المشترك نفي لجميع أفراده وأنواعه. أما ما لا يصح به استدلال أو بعبارة أدق ما لا دلالة فيه فهو صورتان ذكرهم المصنف في قوله ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. فالصورة الأولى الاستدلال بعدم الأخص على عدم الأعم، ولا وجوده لا يلزم من عدم الأخص لا عدم الأعم ولا وجوده، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا إثباته، فلا يلزم من نفي الإنسانية نفي الحيوانية ولا يلزم وجوده، قد توجد وقد تنتفي. والصورة الثانية في قولي ولا في وجود الأعم، أي أنه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا عدمه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا عدمه. فلا يلزم من وجود الحيوانية وجود الإنسانية ولا عدمه. توجد الحيوانية وتوجد الإنسانية وقد تنتفي الحيوانية وتنتفي الإنسانية. لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا عدمه. الأعم هو الحيوانية والأخص هو الإنسانية. لا يلزم من وجود الحيوانية الذي هو الأعم وجود الأخص الذي هو الإنسانية ولا يلزم عدمه. قد توجد الحيوانية وتوجد الإنسانية وقد توجد وتنتفي. ثم قال المصنف رحمه الله الثاني أي القسم الثاني أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر كالإنسان والأبيض فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا. هذا هو القسم الثاني من أقسام النسب وهو العموم والخصوص الوجهي. وضابطه أن يصدق الكليان في الصدق على شيء أن يتفق الكليان في الصدق على شيء وينفرد كل واحد منهما في الصدق على شيء آخر لا يصدق عليه الآخر. أن يتفق الكليان في الصدق على شيء وينفرد كل واحد منهما في الصدق على شيء آخر لا يصدق عليه الآخر كالإنسان والأبيض مثلا، فهما يتفقان في الدلالة على الإنسان الأبيض وينفرد الإنسان في الدلالة على الإنسان غير الأبيض كالأسود وينفرد الأبيض في الصدق على غير الإنسان كالجماد الأبيض. ومثاله أيضا النسبة بين الحمد والشكر، فإن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة والشكر أخص متعلقا وأعم آلة، فيشترك الحمد والشكر في السراء في السراء بالقلب واللسان، وينفرد الحمد بكونه يكون على الضراء، وينفرد الشكر بكونه يكون بالجوارح أيضا. فالحمد أعم من حيث متعلقه في الشمول للسراء والضراء، وأخص بكونه لا يكون إلا بالقلب واللسان، والشكر أعم من جهة آلته وأخص من جهة متعلقه. ولما انتهى المصنف رحمه الله من بيان حقيقة هذا القسم ذكر حكمه في الاستدلال، فقال فلا دليل لأحدهم على الآخر أصلا، فلا دلالة فيه. هذا القسم لا دلالة فيه، فلا يلزم من وجود الأعم من وجه وجود الأخص ولا عدمه، كما أنه لا يلزم من عدم الأخص من وجه لا وجود الأعم ولا عدمه، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث أن يكونا متساويين كالإنسان والضحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر وبعدمه على عدمه. هذا هو القسم الثالث من أقسام النسب وهو المساواة. المساواة وضابطها هو تطابق الكليين من كل وجه بحيث يصدق كل منهما على الآخر على وجه التساوي. وضابطها هو تطابق الكليين من كل وجه بحيث يصدق كل منهما على الآخر على وجه التساوي كالإنسان والناطق. في مثال المصنف كالإنسان والضحك بالقوة، وقد ذكرنا غير مرة الفرق بين الحاصل بالقوة والحاصل بالفعل. فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. والمساواة يعبر عنها أيضا بالترادف. وبعد أن بين المصنف رحمه الله حقيقة القسم الثاني ذكر حكمه في الاستدلال، فقال: فيستدل بوجود كل منهما على وجود الآخر وبعدمه على عدمه، أي أنهما متلازمان في الوجود والعدم، فيلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. كلما وجد الناطقية وجدت الإنسانية، وكلما وجدت الإنسانية وجدت الناطقية، ويلزم من عدمهما عدم الآخر، فكلما عدمت الإنسانية عدمت الناطقية، وكلما عدمت الناطقية عدمت الإنسانية، فهما متلازمان في الوجود والعدم. وهذا واضح لكونهما بمثابة الشيء الواحد. أما القسم الرابع فقال المصنف رحمه الله فيه: الرابع أن يكون متباينين كالحيوان والجماد، وهما يسمى بالتباين الكلي. النسبة الرابعة من أنواع النسب التباين الكلي. وضابط التباين هو أن لا يصدق واحد من الكليين على شيء مما صدق عليه الآخر. وضابط التباين هو أن لا يصدق واحد من الكليين على شيء مما صدق عليه الآخر. فالمتباينان هما اللذان لا يجتمعان في محل، كالحيوان والجماد والإنسان والفرس، فإنه لا يصدق شيء من أفراد الحيوان على شيء من أفراد الجماد والعكس. والمصنف رحمه الله على خلاف ما جرى عليه في الأقسام التي قبله لم يذكر حكمه في الاستدلال، وذلك لظهورها والله أعلم. وحكمه في الاستدلال هو التلازم، بحيث أنه يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر والعكس، لما تقدم من أن المتباينين لا يمكن اجتماعهما البتة. هذا بالنسبة إلى كلي مع كلي، بالنسبة إلى كلي مع كلي متباينين لا يصدق أحد مع الآخر. فإذا قارنا بين أردنا أن نعرف النسبة بين الإنسان والجماد، وجدنا بأنه كلما وجدت الإنسانية انتفت الجمادية، وكلما وجدت الجمادية انتفت الإنسانية. ولما كان التباين الحاصل بين الكليين على أقسام، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام التباين في قوله: والمعلومات أيضا على ثلاثة أقسام. غير أن المصنف رحمه الله عبر عن هذا بالمعلومات، وهو في ذلك متابع للقرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول، وهو الذي كما تقدم ضمنه الباب 20 من كتابه شرح تنقيح الفصول. غير أن القرافي جعلها 4 أقسام بزيادة المثلين، والأكثر يجعل هذه الأقسام 3 من الأقسام الثلاثة، والأكثر يعني وأكثر العلماء يجعلون هذه الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله من أقسام التباين. ولعل تعبير القرافي رحمه الله تعالى الذي مشى عليه المصنف رحمه الله هو الأسد والأحسن، لتأتي هذه الأقسام الثلاثة على النسب 4، لأننا نستطيع في متساويين أن نأتي بنقيضهما وأن نأتي بضدهما وأن نأتي بخلافهما، وهكذا أيضا في العموم والخصوص نستطيع أن ننقضه وأن نأتي بضده. لذلك قلنا الذي يظهر والله أعلم أن تعبير القرافي الذي ماشى عليه المصنف رحمه الله هو الأسد والأحسن، ويؤيده قول صاحب التهذيب: والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، يعني أثناء ذكره للنسب صاحب التهذيب أثناء ذكره للنسب قال: والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان، ونقيضاهما كذلك. انظر، عبر بالنقيض الذي هو أحد المعلومات التي سيأتي ذكرها في المتساويين والمتباينين، مبينا ومشيرا إلى أن نستطيع أن نأتي بنقيض المتباينين ونستطيع أن نأتي بنقيض المتساويين وهكذا. وقال أيضا في تمام العبارة السابقة: أو من جانب فأعم وأخص مطلقا، ونقيضاهما بالعكس، والأخص بوجه، وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين، ويقال للجزء الأخص وهو أعم. انتهى كلامه رحمه الله. لكن لما كان الاصطلاح الأول في جعل هذه الأقسام من المتباين هو الأشهر والأيسر، فسنجري على ذلك ونبين حقيقة هذه الأقسام باعتبارها أقساما للمتباين أو للتباين. قلنا الأشد والأحسن هو تعبير المصنف رحمه الله، لكن لما كان المشهور هو جعل هذه الأقسام الثلاثة أقساما للتباين، فإن سنجري على هذا الاصطلاح فنتكلم عن هذه الأقسام باعتبارها أقساما للتباين، لأنه هو الأشهر والأيسر. فنقول على وفق ما قاله العلماء رحمهم الله: التباين قسمان، تباين مخالفة وتباين مقابلة. فأما تباين المخالفة فهو ما ذكره المصنف رحمه الله في القسم الثالث في قوله: وخلافان وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. فلا علاقة بينهما بل هما مختلفان تماما، مثل ما ذكرنا في التباين الكلي. وإن كان يفارق التباين الكلي من جهة كما سيأتي، بل هما مختلفان تماما، قد يرتفعان وقد يجتمعان كالحجر والسواد. هذا هو السد تعبير كالحجر والسواد. وضابط تباين المخالفة هو أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما، ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة، ولذلك أمكن اجتماعهما. هما متباينان في حقيقتيهما في ذاتيهما، لكن ليس بينهما غاية المنافاة بحيث إنه يمكن اجتماعهما في ذات واحدة. فالحجر حقيقته تباين حقيقة السواد الذي هو لون، لكن لا مانع من اجتماع الحجر والسواد في الحجر الأسود، وكالحلاوة والسواد، فإن حقيقة الحلاوة التي يذوق تباين حقيقة السواد، لكن ليس بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه يجوز اجتماعهما، ولذلك اجتمع في التمرة السوداء. وفي القديم كانوا يعبرون بالتمرة السوداء، لا نستطيع أن نعبر بما يسمى بالشوكولاتة. ويبقى النظر في تمثيل المصنف رحمه الله الذي ذكر في قوله كالإنسان والفرس، فإنه إن قصد النسبة بين الإنسان والفرس وأنه مخالفة فغير صحيح فيما يظهر والله أعلم، لما علم أنه لا يمكن اجتماعهما البتة، لا يمكن اجتماعهما البتة، فيكون تمثيله فيه نظر. ومثل له القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول بقوله كالحركة واللون، أي بالنسبة للجسم الواحد. وبعد أن بين المصنف رحمه الله حقيقة تباين المخالفة ذكر حكمه في الاستدلال. وقد ذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله أخذ هذا الفصل من شرح تنقيح الفصول، غير أن المصنف رحمه الله انفرد عن القرافي بذكر أحكام الاستدلال لهذه الأقسام ولم يذكرها القرافي رحمه الله تعالى. فقال فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه، أي أنه لا دلالة فيه، لا يصح للاستدلال، بمعنى أنه لا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ولا عدمه، لا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ولا عدمه. أما القسم الثاني من أقسام التباين فهو تباين المقابلة، ويكون بتقابل الشيئان على وجه المنافاة، وهذا هو الداعي للقسمة، أي لقسمة التباين في قسمين، هو أن المتباينان إما أن تكون بينهما غاية المنافاة وإما لا تكون بينهما غاية المنافاة. فإن كان بينهما، فإن لم تكن بينهما غاية المنافاة بحيث أمكن اجتماعهما فالتباين يسمى تباين مخالفة، فأما إن كانت بينهما غاية المنافاة فالتباين يسمى تباين مقابلة. ومنه يعلم بأن تباين التقابل يكون بحيث إنه لا يمكن اجتماع الكليين في محل واحد في وقت واحد. قال ابن النفيس في شرح الوريقات في المنطق المتقابلان، قال ابن النفيس في شرح الوريقات في المنطق المتقابلان هما اللذان لا يوجدان معا في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. وتباين المقابلة على أربعة أقسام ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها اثنين. الأول في قوله نقيضان، قال نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه. فخرج بقوله لا يجتمعان ماذا؟ الخلافان. وبقوله لا يرتفعان خرج الضدان كما سيأتي معنا في بيان حقيقتهما. وتقابل النقيضين هو أن يتقابل أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، فهي مقابلة بين النفي والإثبات وبين السلب والإيجاب. وضابط هذا التقابل كما ذكر المصنف رحمه الله أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كالوجود والعدم، فما من شيء إلا هو موصوف بأحدهم، ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد ولا يمكن ارتفاعهما عنه أيضا. أما حكمه في الاستدلال فقد قال المصنف رحمه الله فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر وبعدمه على وجوده، أي أنه يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. وبعدمه على وجوده وبالعكس. وهذا هو التلازم الذي ذكرناه في التباين. ولعل المصنف رحمه الله استغنى بذكرها هنا عن ذكره في قسم الرابع. أما القسم الثاني من أقسام تباين المقابلة فهو تقابل الضدين، وفيه قال المصنف رحمه الله: وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض. فقوله لا يجتمعان خرج به الخلافان لأنهما يجتمعان، وقوله يمكن ارتفاعهما خرج به النقيضان إذ إنه لا يمكن ارتفاعهما. فتقابل الضدين ما هو؟ هو يتقابل أمران وجوديان. نقيضان قلنا هو تقابل أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم. أما في الضدين هو تقابل أمرين وجوديان، أمرين وجوديين، ويتقابل أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك آخر كالسواد والبيض. ولذلك قال الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات: قال الضدان صفتان وجوديتان، الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض. السواد والبياض لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان معا بأن يحل مكانهما لون آخر، سيأتي معنا زيادة توضيح لذلك. فضابط الضدين تقابل الضدين كما ذكر المصنف أنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. لذلك يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وارتفاعهما إنما يكون لواحد من سببين، ارتفاعهما إنما يكون لواحد من سببين. الأول منهما وجود واسطة كضد ثالث، الأول منهما وجود واسطة كضد ثالث. فإن السواد والبياض مثلا لا يجتمعان في شيء واحد من اللون، نقطة بسيطة من اللون، لأنهما الثوب قد يجتمع فيه اللونان لكن نقطة بسيطة من اللون، ولكنهما قد يرتفعان عنها لوجود واسطة أخرى وهي ضد ثالث كالحمرة والصفرة، فتكون تلك النقطة حمراء أو صفراء، لا تكون لا بيضاء ولا سوداء. والسبب الثاني لما يحصل به ارتفاعهما هو ارتفاع المحل كالجرم الواحد الموجود، يستحيل أن يجتمع فيه الحركة والسكون فيكون متحركا ساكنا في وقت واحد، مستحيل هذا. ولكن الحركة والسكون قد يرتفعان عنه بارتفاعه أي بانعدامه وزواله من الوجود، فإنه إذا عدم لا يقال فيه ساكن ولا متحرك. انتهى كلامه رحمه الله. أما حكم هذا القسم في الاستدلال فقال فيه المصنف رحمه الله تعالى: فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما. واضح هذا، بما أنهما يرتفعان لا دليل فيهما من جهة العدم، بما أنهما قد يرتفعان لا دليل فيهما من جهة العدم ولا لا، لكن بما أنهما لا يجتمعان فإنه يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. فإذا وجد السواد عدم البياض، وإذا وجد البياض عدم السواد، لكن من جهة العدم ليس لهما دلالة، فدلالتهما من جهة الوجود، أما من جهة العدم فلا دلالة لهما. ويضيف العلماء قسمين آخرين زيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله، وهما تقابل المتضايفين وتقابل الملكة والعدم. وذكرهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أداب بحث والمناظرة في القسم الأول منه. ذكرهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في القسم الأول من كتاب أداب البحث والمناظرة. أولهما الذي هو الثالث تقابل المتضايفين. وهو أن يتقابل أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة، ولكن لا يمكن إدراك أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر، ولا يمكن إدراك أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر. كالأبوة والبنوة، فإن الذات الواحدة يستحيل أن تكون جامعة بين كونها أبا وابنا لشخص واحد. عمر مع زيد يستحيل أن يكون عمرا أبا لزيد وابنا له في نفس واحد، في نفس واحد. إلا أن الأبوة أو البنوة لا يدرك معناها إلا بالإضافة، فالأبوة لا يدرك معناها إلا بإضافة البنوة إليها والعكس. وهذه الإضافة هي المسمات في الاصطلاح بالصفات الإضافية، فالأب صفة إضافية لأنه لم يصف بكون أبا إلا بإضافة البنوة إليه. أما القسم الثاني الذي هو القسم الرابع فهو تقابل الملكة والعدم. وهو أن يتقابل أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، أي تقابل أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. والطرف العدمي يعني الأمر العدمي هو سلب للطرف الوجودي. الطرف العدمي هو سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي من شأنه أن يتصف به، كالمقابلة بين البصر والعمى. فالبصر وصف وجودي والعمى وصف عدمي، لكن هذا الوصف العدمي هو سلب للوصف الوجودي الذي هو البصر. فالعمى إذا عرفناه قلنا هو سلب البصر، هو سلب البصر. إذن أحدهما وجودي والآخر عدمي، وذاك العدمي هو سلب للطرف الوجودي. والطرف الوجودي هو المعبر عنه بالملكة، والطرف العدمي هو المعبر عنه بالعدم. إذن التقابل بين البصر والعمى هو تقابل بين الملكة والعدم. وقلنا من عن المحل الذي من شأن يتصف به حتى يخرج الجماد، مثلا بالنسبة للعمى والبصر فإن الجماد لا يصف بكونه أعمى أو بصيرا، فلا يصح فيه أصلا هذا التقابل بالنسبة لذات العمى والبصر، وإنما يصح في الحيوان الذي هو من جنس ما يبصر، من جنس ما يبصر. ثم قال المصنف رحمه الله قانون في هذا الباب، قانون في هذا الباب. والقانون عرفه الجرجاني رحمه الله بأنه أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف منها أحكامها، التي يتعرف منه أحكامها، كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور. وقال الخفوي في الكليات: القانون هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة، مسطرة، ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات، من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها، من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها، وتسمى تلك القضية أصلا وقاعدة. إذن القانون هو الأصل والقاعدة، وتلك الأحكام فروعا فروعا، واستخراجها من ذلك الأصل يسمى تفريعا. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا عرفنا معنى لفظة قانون تبين لنا بأن مقصود المصنف رحمه الله بهذا القانون بيان القاعدة، بيان القاعدة التي يتعرف بها النسب بين الأشياء، بيان القاعدة التي يتعرف بها النسب بين الأشياء، مع الإشارة إلى أهمية، مع الإشارة إلى أهمية معرفة النسب، مع الإشارة إلى أهمية معرفة النسب في التمييز بين الصادق والكاذب من القضايا، بين الصادق والكاذب من القضايا. قال المصنف رحمه الله: قانون في هذا الباب، وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين، أي لفظ كل، إدخال لفظ كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى، فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان، كقولها كل إنسان ضحك وكل ضحك الإنسان، وإن كذبت من الجهتين فهما متباينتان، أو أعم من وجه وأخص من وجه، وإن صدقت من الجهة الواحدة فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا، كقولك كل إنسان حيوان، والمضاف إلى كل هو الأخص والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت. فالقاعدة الكلية في هذا الباب هي كما قال المصنف رحمه الله: بإدخال كل، لفظة كل، على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى. وسيأتي معنا في باب العاشر أن القضايا تقسم باعتبارات عدة، فهي باعتبار عموم موضوعها تنقسم إلى كلية وجزئية كما مضى معنا في الباب الذي قبلها. فمثال الكلية قولنا كل إنسان حيوان، ومثال الجزئية بعض الحيوان إنسان. وتنقسم أيضا باعتبار السلب والإيجاب إلى قضية موجبة وقضية سالبة، وكل منهما قد تكون كلية وقد تكون جزئية، ولكل قضية طرفان هما الموضوع والمحمول. طيب، فيقرر المصنف رحمه الله أن القضية إذا أدخل عليها كل وصدقت من الجهتين علم أن النسبة بين الطرفين هي التساوي، كقولك كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. فإن كذبت من الجهتين فالنسبة بينهما التباين، كقولك كل حجر حيوان وكل حيوان حجر، قضية كاذب. إذن إذا كذبت من الجهتين متباينا، النسبة بين الحجر والحيوان هي التباين، أو عموم وخصوص وجهي، كقولك كل إنسان أبيض وكل أبيض إنسان، تكذب أيضا، تكذب من الجهتين، إلا أن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، كل إنسان أبيض وكل أبيض إنسان، والنسبة بين الإنسان والبياض هي العموم والخصوص الوجهي. فالعموم والخصوص الوجهي يعني الكليان اللذان النسبة بينهم العموم والخصوص الوجهي، إذا دخلت عليهما كل كذبت القضية في الجهتين، في العموم والخصوص الوجهي كذبت القضية في الوجه، كل إنسان أبيض وكل أبيض إنسان، تكذب في الجهتين. فإن صدقت من جهة واحدة فالنسبة بينهم العموم والخصوص المطلق، كقولك كل إنسان حيوان، هذه صادقة، فإن عكست كذبت، كما لو قلت كل حيوان إنسان. وبين لك مصنف رحمه الله أن الأخص هو الذي يقع عليه الصدق وهو المضاف إلى كل، أما إذا كان الأعم فلا تصدق القضية، الإنسان هو الأخص، كل إنسان حيوان. أما إذا أضفت كل إلى الأعم لم تصدق القضية، كل حيوان إنسان لا أصدق، لأن من الحيوان ما ليس بإنسان. وإذا تبين لنا الميزان الذي يعلم به نوع النسبة بين الطرفين، يحسن بنا أن نبين أهمية هذه النسب في معرفة الصادق والكاذب من القضايا على وجه الإجمال، تمهيدا لما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب العاشر من الأشكال والمنتج منها وغير المنتج، وذلك بإيراد كلام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذه النسب الأربع فاعلم أنها هي الميزان الذي يعرف به الصادق والكاذب من القضايا، فكل قضية كانت النسبة بين طرفيها التباين فهي صادقة السلبين كاذبة الإجابين، فلا تكذب سالبة مطلقا ولا تصدق موجبة مطلقا. فلو ركبت قضية من الإنسان والحجر صدقت في كل سلب، لا شيء من الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الحجر ليس بإنسان وبعض الإنسان ليس بحجر، كل ذلك صادق. وينبه رحمه الله في الهامش إلى أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، لأنه قد يقول قائل إذا قلنا بعض الإنسان ليس بحجر قد يفهم منه أن بعض الإنسان حجر، فيقول مفهوم المخالفة في فن المنطق لا اعتبار له. وكذبت في كل إجاب، إذا كانت النسبة بينهما التباين كذبت في كل إجاب، كقولك كل إنسان حجر أو كل حجر إنسان أو بعض الإنسان حجر وبعض الإنسان حجر، كل ذلك كذب، في كل إجاب كذبت وفي كل سلب صدق. وإن كان هذا هو القسم الأول التباين النسبة الأولى، وإن كانت النسبة بين طرفيها المساواة فهي صادقة الإجابين كاذبة السلبين عكس الأولى. فلا تكذب في إجاب مطلقا ولا تصدق في سلب مطلقا، فلو ركبت القضية من الإنسان والناطق فإن تصدق في كل إجاب، كقولك كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان، بعض الإنسان ناطق، بعض الناطق إنسان، فكله صادق. وتكذب في كل سلب، كقولك لا شيء من الإنسان بناطق ولا شيء من الناطق بإنسان، وبعض الإنسان ليس بناطق وبعض الإنسان ليس بناطق، كل ذلك كاذب. هذه النسبة الثانية المساواة. النسبة الثالثة، قال: وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص من وجه فهي صادقة الجزئين، سواء كانت موجبة جزئية موجبة أو جزئية سالبة، كاذبة الكليتين سواء كانت كلية موجبة أو كلية سالبة، فلا تكذب في جزئية مطلقا ولا تصدق في كلية مطلقا. فلو ركبت قضية من الإنسان والأبيض فإنها تصدق في كل جزئية، تقول لك بعض الإنسان بعض الأبيض إنسان وبعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض ليس بإنسان وبعض الإنسان ليس بأبيض، فكل ذلك صادق. وتكذب في كل كلية، كقولك كل إنسان أبيض كل أبيض إنسان، أو لا شيء من الإنسان بأبيض ولا شيء من الأبيض بإنسان، كل ذلك كاذب. وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص المطلق فلها حالتان: الأولى أن يكون الموضوع أخص والمحمول أعم، والثاني أن يكون الموضوع أعم والمحمول أخص. والموضوع المحمول هما المبتدأ والخبر، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا بيانه في الباب العاشر. قال: فإن كان الموضوع أخص مطلقا جرت على حكم متساويين، وحكم متساويين ما هما؟ أنها تصدق في كل إجاب وتكذب في كل سلب. العكس، تصدق في كل إجاب وتكذب في كل سلب، تصدق في كل إجاب وتكذب في كل سلب. فلو ركبت قضية من الإنسان والحيوان وجعلت الإنسان هو الموضوع، فإنها تصدق في كل إجاب وتكذب في كل سلب كالمتساويين. فإنك تقول، فقولك كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان كله صادق، وقولك لا شيء من الإنسان بحيوان أو بعض الإنسان ليس بحيوان كله كاذب. وإن كان الموضوع أعم والمحمول أخص، فلو ركبت قضية من الإنسان والحيوان وجعلت الحيوان موضوعا والإنسان محمولا، فإنها تجري على حكم الأعمين من وجه، فلا تكذب في جزئية ولا تصدق في كلية. فلو قلت بعض الحيوان إنسان أو بعض الحيوان ليس بإنسان فكل ذلك صادق، بخلاف الكلية فإنها كاذبة هنا مطلقة، كما لو قلت كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان فكله كاذب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب السابع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.